بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية، وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم يا حنان يا منان أن تجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوتنا في رحاب الإيمان، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا فجر مشرق ننقل شعائره لحضراتكم هنا في هذه الأرض المباركة من أرض مصر الحبيبة، من قلب مدينة القاهرة، ومن رحاب مسجد النور بمدينة العباسية بمحافظة القاهرة. ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، انصرنا يا الله كما وعدتنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمنا وحزننا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نبدأ به شعائرنا المباركة آيات بينات من كتاب الله تعالى، بدءا من الآية 60 من سورة الحج يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم، القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.

وسماكم المسلمين